وضح إبطيه، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدلك أيها المسلم المبارك على أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إبعاد يديه عن جنبيه، لكن ينبغي لمن يصلي مع الجماعة أن يراعي من بجواره وألا يضر بجاره في الصلاة. فبعض إخواننا يبالغ في المجافاة في صلاة الجماعة حتى يدخل يديه تحت جاره الذي يصلي بجواره، وهذا لا ينبغي. فإذا كنت تصلي مع الجماعة فينبغي أن تراعي في مجافاتك ليديك عن جنبيك ألا يصل الأمر بالإضرار بجارك وبأذية جارك في صلاته. أيضا لحديث البراء رضي الله عنه حيث وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته. البراء رضي الله عنه صلى للناس يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، أي رفع مؤخرته عن رجليه، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود والنسائي، واختلف في الحكم على إسناده، فضعفه الشيخ ناصر الألباني وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط بطرقه. أيضا قالوا لحديث أبي حميد الساعدي حيث وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود وضعفه الألباني. أيضا قالوا لحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، كان إذا صلى جخا. رواه النسائي وصححه الألباني. والمقصود بقوله كان إذا صلى أي سجد، ويدل لذلك ما جاء عند ابن الأعرابي والروياني: إذا سجد جخا، إذا سجد جخا. فدل ذلك أن قوله كان إذا صلى يعني كان إذا سجد جخا، ومعنى جخا أي فتح عضديه وجاف عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض وعن فخذيه. معنى جخ أي فتح يديه وجاف يديه عن جنبيه ورفع بطنه، ورفع بطنه. فهذا يدل على أن السنة ما ذكروه. ثم قالوا إن مجموع ما ورد في وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا، إن مجموع ما ورد في وصف سجود نبينا صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا. نعم. قال رحمه الله: وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه. نعم. قال: وإقامة قدميه. وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. تقدم معنا يا إخوة أنه يسن للمصلي إذا سجد أن يباشر بأعضاء السجود غير الركبتين موضع سجوده، بمعنى أن تكون بشرته في أعضاء السجود غير الركبتين مباشرة لموضع سجوده كما تقدم، سواء سجد على الرمل أو سجد على البلاط أو سجد على بساط أو سجد على سجادة، السنة أن يباشر بأعضاء السجود غير الركبتين موضع سجوده. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد يجعل شيئا من لباسه بين جبهته وموضع سجوده أو بين كفيه وموضع سجوده. وأيضا قالوا لأن هذا هو ظاهر ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم ما كانوا يضعون شيئا من لباسهم أو من القماش بين جباههم والأرض إلا إذا اشتد الحر، إلا إذا اشتد الحر، فعلمنا بهذا أن المباشرة سنة. طيب، من هذه الأعضاء القدمان، أطراف القدمين من أعضاء السجود، فهل السنة أن يباشر بأطراف أصابعه موضع سجوده؟ الجواب أن في هذا أحوالا، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أحوالا، فهو إما أن يصلي غير لابس شيئا في قدميه، غير لابس شيئا في قدميه، فهنا السنة مباشرة الأرض بأطراف أصابع القدمين. إذا لم يكن الإنسان لابسا شيئا في قدميه فالسنة أن يباشر الأرض بأطراف أصابعه كلها، بأطراف أصابعه كلها. والحالة الثانية أن يصلي صلى الله عليه وسلم لابسا النعلين، لابسا النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعليه أحيانا ويصلي بهما، وهنا تكون السنة في حقه أن يسجد بنعليه، أن يسجد بنعليه، فليست السنة هنا إذا أراد أن يسجد أن يخلع نعليه من أجل أن يباشر الأرض، بل السنة أن يسجد بنعليه. والحالة الثالثة أن يكون لابسا الخفين، أن يكون لابسا الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفين ويمسح عليهما ويصلي بهما، وفي هذه الحال السنة أن يصلي بخفيه، أن يصلي بخفيه، ولا نقول إن من صلى بخفيه فاتته سنة من سنن الصلاة، بل نقول من صلى بخفيه فعل سنة من سنن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والحالة الرابعة أن يلبس جوربين، أن يلبس جوربين، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجوربين، وإذا لبس الجوربين فإنه يسجد بهما، يسجد بهما ويكون فاعلا للسنة. إذن بالنسبة للمباشرة يا إخوة، بالنسبة لأطراف القدمين، السنة فيها بحسب حال الرجلين، فإن كانت الرجلان مكشوفتين ف فإن السنة أن يباشر بالأطراف موضع سجوده، وإن كانت القدمان مستورتين بنعل أو خف أو جورب فإن السنة أن يسجد بما على رجليه، بما على رجليه. قال هنا وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. أي يسن لك يا عبد الله وأنت تصلي في سجودك أن تنصب قدميك وأن تجعل بطون أصابعهما جميعا على الأرض مفرقة باتجاه القبلة، باتجاه القبلة، يعني تنصب قدميك، ما تجعل القدمين مائلة يمينا أو شمالا، وإنما تكون منصوبة نصبا، وأن تجعل أصابعك جميعها على الأرض، وأن تلينها وتثنيها إلى جهة القبلة، وأن تلينها وتثنيها إلى جهة القبلة. ولذلك قال مفرقة، تفرق أصابع رجليك، لأنه ما يمكن أن تثنيها جميعا إلى جهة القبلة إلا إذا فرقتها، فإذا فرقتها فإنها تلين ويمكن أن تجعلها جميعا إلى جهة القبلة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. رواه مسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ذات ليلة في ليلتها ففقدته في الفراش، وأمنا رضي الله عنها من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فقدته في الفراش التمسته بيدها، وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصلي فيها ضيقة. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، يعني في مكان صلاته، ليس في داخل المسجد الذي صلى فيه الجماعة، وإنما في مسجده في بيته، في المكان الذي يصلي فيه في بيته، وهما منصوبتان. أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. رواه ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي وصححه الألباني والأعظمي. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب قدميه في السجود، وفي الحديثين فائدة تتعلق بالرجلين في السجود، وهي رص الرجلين أثناء السجود، فيرص عقب اليمنى على عقب اليسرى، لأن أمنا رضي الله عنها في الحديث الذي عند مسلم تقول فوقعت يدي على بطن قدميه، ولا يمكن أن تقع يدها على بطن قدميه وهو مفرق رجليه. وفي الرواية الأخرى نص صريح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه ولا يفرق بين رجليه وهو يصلي مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. أيضا لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه وفتخ أصابع رجليه. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. يعني هذه الرواية وفتخ أصابع رجليه، وفي رواية وفتح أصابع رجليه، وهذه الرواية رواها الإمام أحمد والبزار وابن خزيمة وإسنادها صحيح. إذن جاء وفتخ أصابع رجليه وجاء وفتح أصابع رجليه والمعنى واحد، غير أن فتخ فيها زيادة معنى، فمعنى فتخ فتح أصابع رجليه وألانها لم يشدها. لماذا؟ من أجل أن يثنيها إلى جهة القبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فتخ أصابع رجليه، فتخ يعني فتح أصابع رجليه مع الإلانة ألانها. والفائدة من هذا أن يثنيها جميعا إلى جهة القبلة. وأيضا جاء في حديث أبي حميد قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري في الصحيح. إذن الأحاديث الصحيحة بيّنت لنا هذه السنة كما ذكرها المصنف، ونزيد عليها أن يرص قدميه وأن لا يباعد بينها. نعم. قال يرحمه الله ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. نعم، يعني يسن للمصلي في سجوده أن يضع كفيه على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة، ما يحرفها هكذا ولا يحرفها هكذا، وإنما يبسطها هكذا مستقبلا بها القبلة. طيب أين يضعها؟ هل يضعها عند ركبتيه أو يضعها عند صدره؟ قال يضعها حذو منكبيه، أي تحاذي منكبيه، تحاذي منكبيه. لماذا؟ قالوا لحديث أبي حميد رضي الله عنه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. إذن هذه صفة ذكرها المصنف واختار كثير من الفقهاء، أن يجعل الكفين حذاء المنكبين، ويسن أيضا أن يجعلهما بحذاء أو بحذاء أذنيه، يعني يتقدم كأن وجهه بين كفيه، كأن رأسه ووجهه بين كفيه، هذا أيضا جاء في السنة. وقد روي هذا عن الإمام أحمد أيضا أنه سنة، وذكر ابن قدامة أن الأمر واسع والكل حسن، والكل حسن. وذلك أيها الإخوة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه، رواه مسلم في الصحيح. أي أنه جعل وجهه بين كفيه، ومعنى هذا أنه جعل كفي بحذاء أذنيه. وأيضا في حديث وائل قال ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. ولذلك يا إخوة يسن للمصلي أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة، لأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن لك أحيانا أن تجعل كفيك بحذاء منكبيك وأحيانا بحذاء أذنيك، تحاذي بهما الأذنين. الكل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن لك هذا ويسن لك هذا. نعم. قال رحمه الله ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. نعم، يعني يسن للمصلي عند قيامه إلى الركعة التالية من سجوده أن يرفع رأسه ثم يرفع يديه قبل ركبتيه، أن يرفع يديه قبل ركبتيه، وذلك لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقد تقدم تخريج الحديث وبيان اختلاف العلماء في الحكم عليه، وقالوا أيضا إن هذا هو الذي يدل عليه النهوض على صدور القدمين كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله فقيامه على صدور قدميه. وقيامه على صدور قدميه، أي يسن للمصلي إذا قام من سجوده إلى الركعة التالية أن ينهض على صدور قدميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، رواه الترمذي لكن ضعفه أهل العلم، فضعفه النووي وابن حجر والألباني. أيضا قالوا لما رواه البيهقي عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ولا يجلسون، أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ولا يجلسون. وقد صح هذا يا إخوة عن ابن مسعود رضي الله عنه، قد صحح هذا البيهقي والألباني، وكذلك أيضا صححه ابن القيم، وصح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد صححه الألباني. فروي عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في نهوضهم من السجود إلى الركعة التالية لا يجلسون، وإنما ينهضون على صدور أقدامهم. وقول المصنف هنا وقيامه على صدور قدميه يعني أنه لا يجلس للاستراحة، وأنه لا يسن أن يجلس للاستراحة. وقد جاءت رواية أخرى عن إمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن السنة أن يجلس للاستراحة، بأن السنة أن يجلس للاستراحة. وقد قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني رجع عن قوله إن السنة أن ينهض على صدور قدميه إلى أن السنة أن يجلس إذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى، السنة أن يجلس للاستراحة ثم ينهض. إذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة فإن السنة أن يجلس ثم ينهض، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا، أي يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. وكان هذا الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية للبخاري أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني إذا كان في الأولى أو الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذن دل هذا الحديث على أن السنة أن يجلس للاستراحة ثم ينهض، وهاتان روايتان عند الحنابلة، وإن كان أكثر الحنابلة استظهروا في المذهب أن ينهض على صدور قدميه وأن لا يجلس للاستراحة. وعلى كلا الروايتين أن ينهض على صدور قدميه أو يجلس للاستراحة، فإن الحنابلة يقولون إنه لا يعتمد على الأرض عند قيامه، لا يعتمد على الأرض بيديه عند قيامه، ولذلك قال المصنف واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني الحنابلة يقولون يا إخوة سواء نهض من سجوده مباشرة أو جلس للاستراحة إذا نهض لا يعتمد بيديه على الأرض لا باسطا ولا عاجنا، وإنما يعتمد بيديه على ركبتيه فيمسك ركبتيه ويعتمد عليهما. لماذا؟ قالوا لحديث كليب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في فصل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود في المراسيل والطبراني في الأوسط والكبير. قالوا أيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود والبزار، وضعفه الألباني، ضعفه الألباني. والأقرب والله أعلم أيها الفضلاء أنه يستحب له إذا لم يجلس للاستراحة أن ينهض معتمدا على ركبتيه وأن لا يعتمد على الأرض لثبوت ذلك عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جلس للاستراحة فإن السنة أن يعتمد بيديه على الأرض. إذا جلس للاستراحة قبل أن يقوم للركعة الثانية السنة إذا أراد أن يقوم أن يعتمد بيديه على الأرض، وذلك لحديث مالك بن الحويرث أنه صلى بالناس يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان ذلك الشيخ إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، واعتمد على الأرض ثم قام. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. إذن ما هي السنة هنا؟ السنة يا إخوة إذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة السنة أن يجلس جلسة الاستراحة، والصحيح أن جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين، لأن بعض الفقهاء قال في جلسة الاستراحة يرفع إليتيه عن قدميه يكون معلقا ما يجلس مطمئنا، يقولون يعلق نفسه فيرفع إليتيه عن قدميه، لكن هذا ما عليه دليل. السنة أن يجلس للاستراحة كجلوسه بين السجدتين. إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة فإن السنة في حقه أن لا يجلس للاستراحة. إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة فإن السنة في حقه أن لا يجلس للاستراحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وإذا قام فقوموا، ولا يعارض هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا لما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة، نعم كان يجلس للاستراحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مأموما خلف إمام وجلس للاستراحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال وإذا قام فقوموا. فليس من السنة أن يخالف المأموم الإمام في هيئة الصلاة فيجلس والإمام قائم، وإنما السنة أن يقوم مع إمامه. إذن إذا صلى الإنسان منفردا فما السنة في حقه؟ السنة في حقه أن يجلس للاستراحة. إذا صلى إماما بالناس فما السنة في حقه؟ السنة في حقه أن يجلس للاستراحة. إذا صلى خلف إمام يجلس للاستراحة فما السنة في حقه؟ أن يجلس للاستراحة. إذا صلى خلف إمام يعلم أنه لا يجلس للاستراحة فالسنة في حقه أن ينهض على صدور قدميه وأن لا يجلس للاستراحة. طيب إذا جلس للاستراحة كيف ينهض؟ السنة أن يعتمد بيديه على الأرض، وإن جعلهما على هيئة العاجن فحسن لثبوت ذلك فيما قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. طيب هل يكبر؟ الجواب أنه إذا كبر